إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أعظم المهمات ومن أوجب الأمور على العبد أن يتعرف أهمية الوقت، فالزمن هو حياتك، وهو عمرك الذي ستسأل عنه بين يدي الله جل في علا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عمره فيما أفناه، هذه الأوقات، هذه اللحظات، تلكم الساعات ستسأل عنها بين يدي الله جل في علا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. لذلك المسلم ينبغي أن يكون حذرا، لأن هذا العمر موسم الخيرات، وهو حصاد للأعمال الصالحة الطيبات. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أعملوا واجتهدوا وبذلوا أوقاتهم في طاعة الله جل في علا، فغنموا ذلكم الربح العظيم في جنات النعيم، أكلها دائم وظلها. لذلك معاشر المسلمين، يحسب كثير من الناس أن الأوقات تذهب سدى دون حسيب ولا رقيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ من الغبن، من الخسارة تكون فارغا. بإمكانك أن تعبد الله، تسبح، تركع وتسجد، تذكر وتهلل، تقرأ القرآن، تركع وتسجد، فإذا بهذه الأوقات تذهب في المعاصي والآثام، في القيل والقال، في الغيبة والنميمة، في السعي بالفتان. أوقات هيأها الله لك كي تكون موسما للخيرات، كي تثقل بها الموازين بين يدي الله. ها أنت تضيعها آثاما، أوزارا. الغيبة تفري بها أعراض المسلمين، والنميمة تسعى بها فتكا وإفسادا، سباب وشتم، وتضيع للصلوات، وإهدار للحقوق، ثم بعد ذلك تزعم أنك في طيب حال. يا مسلم، الإسلام يربي على اغتنام الأوقات. ربنا جل في علا لعظم الوقت وأهميته أقسم به: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر هو الأوقات، الليل، النهار، محل الحوادث، أوقات أقسم ربنا به لشرفه ولعظمه، أوقات تهدر سدى، يتسكع أصحابها في الطرقات والأزقة ويقعدون في المقاهي وهكذا أيضا خلف الشاشات، ما كأنهم خلقوا لعبادة الله وما كأنهم في ابتلاء واختبار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ابتلاء ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء وأنت في غفلة، ملكان يكتبان يحصون أعمالك وأقوالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل، يكتبون أحصاه الله ونسوه، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أوقات تهدر سدى، فيا لله العجب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أين الذي يذكر ربه؟ أين الذي يسبح؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ كم من بساتين في جنات النعيم قد أضعتها؟ كم من أسباب للمغفرة قد أهدرتها؟ كم من أوقات ذهب السدى وإنها لا تعود؟ ما مضى فقد مضى، ما مضى فقد مضى، ما تبقى إلا الحسرات. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال ابن عباس ومجاهد: النذير هو الشيب، بعضهم قد شاب رأسه، بعضهم قد احتودب ظهره، بعضهم قد رق عظمه، لا يزال عاكفا على المعاصي، على الآثام، على الجلسات الفارغة، على اللقاءات التافهة. بعضهم يمر على السرير السقطي يقول له، وقد رأى بعضهم يجلس عنده: قد صرت مناخا للبطالين، صرت فارغا. سفيان بن سعيد الثوري يستوقف رجل يقول له: إن النهار يعمل عملا، أمسك الشمس. كانوا يحرصون على أوقاتهم ويشحون بها، أعظم مما يشح به أحدنا اليوم على درهمه وديناره. فيا لله العجاب، الليالي والأيام، الساعات، الأوقات تمضي سدى. أيها المسلم، إن الله جل في علا خلقك لغاية عظيمة، خلقك لحكمة عظيمة، أن تكون عبدا صالحا تعبد الله جل في علا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأين تلكم الحياة الطيبة وأوقاتك تضيع سدى في القيل والقال؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. يا لله العجاب، كم من عبد آتاه الله نعمة فهم وذكاء، نعمة لسان، نعمة معرفة، أضاعها مع البطالين الفارغين، أضاعها. وسلفنا رحمهم الله كانوا شعلة نار في المحافظة على الأوقات، ولذلك أخرجوا نتاجا عظيما. كان الواحد منهم ربما يدخل بيت الخلاء فيقول لولده اقرأ علي وأنا في بيت الخلاء، أنا أستمع إليك كي لا تضيع دقيقة دون فائدة. وكان الواحد منهم أيضا في اغتنام وقته كان يقول لطلابه وهو شيخهم: إذا خرجت من عندي افترقوا لا تتحدثون، لعل الواحد منكم يراجع جزءا من القرآن، جزءا من القرآن ماذا بقي في الهمم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لو كانت لنا همة عالية لحفظنا القرآن عاجلا. لذلك ينبغي للمسلم أن يعرف أهمية الوقت وأهمية الزمان، وأن لا يذهب عليه سدى. ماذا اغتنمت من الشاشات، من التلفاز، من القنوات الفضائية؟ ما الذي حصلت من الإنترنت؟ ما الذي رغبته من لعب الورق؟ أين المقاهي والملاهي؟ كم عمرك الآن؟ كم عمرك الآن؟ ستسأل بين يدي الله عن هذه الأوقات التي تبيعها بثمن التراب أو أقل. يا مسلم ينبغي أن تتعلم دينك، وينبغي أن تحرص على اغتنام الزمن كي تحصله طاعة لربك. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على الوقت غاية الحرص، لذلك أخرجوا نتاجا عظيما. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي يصنف كتاب الفنون 800 مجلد، سبحان الله 800 مجلد. وهكذا أيضا أبو الفرج الجوزي كان يضايقه بعض الناس بالزيارات، فجعل لهم في أوقات بري الأقلام وترتيب القاغد، وهي أوقات لا يحتاج فيها إلى أعمال فكر، فخصص لاستقبال زيارتهم من أجل أن لا يضيع من وقته شيئا. انظر إلى خساسة الهمم اليوم، يوم أن يخرج الشباب في الطرقات، ماذا تريدون؟ نضيع الوقت، يضيع حياته. يا مسكين أنت الذي في الطرقات أو جالس في المقاهي، هناك في الكتاتيب من يحفظ كلام ربه ويرتله ترتيلا، أنت يا مسكين، يا من تفري في أعراض المسلمين وجعلتها كلا مباحة تعبث بها كيف تشاء. هناك من هو راكع، وهناك من هو ساجد، وهناك من هو يسبح، وهناك من هو يبكي من خشية ربه. أين تريد؟ ستأتي أوقات الحسرات، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إهمام ورغبات تافهة وسعي وراء حطام دنيا الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. كم من ذكي ضاع ذكاؤه، كم من حافظ متقن اختار الدون فكان دنيئا، كم من عبد هيأ الله له أسباب النبوغ فاختار صحبة البطالين. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إنك لتعجب أن ترى كافرا لا يؤمن بالله ولا برسله، لا ينتظر جنة ولا ثوابا، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل. تجد يقرأ في القطار، وتجد يقرأ في الطريق، وتجد يقرأ في العيادة، وتجد يقرأ في بيته، في معمله. كفار عرفوا أهمية الوقت. وأنت مسلم، أنت مسلم، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما لم تقرأ القرآن فستتابع المسلسلات، وستنشغل بالإنترنت، وستلاحق الأغاني. ما لم يكن لسانك رطبا بذكر ربه جل في علاه، فالغيبة مرتعه والنميمة ميدانه. ما لم تتق الله لا تزال تتردى يوما بعد يوم، حتى يتنكر القلب ويصير كالكوز مجخيا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تحسب أنك واقف في مكانك؟ لا، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر. يقول الشافعي رحمه الله: خالطت الصوفية فلم أستفد منهم إلا فائدتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كم اليوم معاشر المسلمين نضيع أعمارنا. قال عمر بن الخطاب: إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. شبابنا في الطرقات، في الأزقة، في الأسواق، شبابنا ضحايا الإنترنت والمراسلات، شبابنا في انهيار. قدرات، أذكياء، نباهة، ربما نشأ في محضن طيب لكنه اختطف اليوم. الأمة تعاني فقد القدرات وغياب القدوات. لذلك معاشر الأحبة، الوقت الوقت، أنت ابن يومك. دعك من التحسر عما مضى واترك الشكوى إلى الناس، وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إلى متى تعلل هي هكذا أيها الشاب؟ مالك هي هكذا؟ لماذا أنت ضائع؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تكون إماما؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تكون مبتكرا، مخترعا؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تكون مجاهدا، بطلا؟ ما الذي قد أعطاك ربك وأعزك بالإسلام وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أسامة بن زيد يقود الفتوحات، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 17 عاما، يفتي مالك بن أنس وهو ابن 20 عاما. أين أنت اليوم يا ابن 20 ويا ابن 30 بل والأربعين؟ أين أنت يا ابن 60؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 عاما. ما بقي عذر وقد طرقت باب 60. كان السلف إذا بلغ الواحد منهم 40 عاما طوى فراشه، ما بقي إلا أن يستعد للقاء الله. معاشر المسلمين، الوقت غال لا ينبغي أن يضيع. الوقت حياتك، لا تبيعه رخيصا. لقد كان السلف يقولون: لو أن أوقات الناس تباع لاسترينا أوقاتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب أن نربي أنفسنا على اغتنام الأوقات، وأن نعود أنفسنا على أن الوقت أولى ما يعتنى به. قال ابن هبير الوزير العادل: والوقت أولى ما اعتنيت بحفظه وأراه، أسهل ما عليك يضيع. تعال نقتل الوقت، تعال امشي معي إلى السوق، تعال اجلس معي في المقهى، تعال على الرصيف. يتتبعون عورات الناس وما تركوا أحدا قيلا وقالا. ويلك إذا ضاق الوقت عن ركعة، ضاق عن سجدة، بل ضاق عن تسبيحة، ضاق عن تكبيرة. يا رب أرجع، يا رب أعود، يا رب خاون، ما عندي شيء. هل سترجع؟ هل ستعود؟ شمر وخذ بالحزم، وطن نفسك وأهل بيتك على عدم ضياع الأوقات والأعمار. فإن السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يعطون أوقاتهم أبدا. يصطحب معه كتابه يقرأ في المجلس إذا ما دعي، في الطريق يقرأ، حتى أن بعضهم يقرأ في كتابه حتى صدمته الدابة فمات. حرص على الطلب، حرص على الرحلة من أجل طلب العلم، حرص على أن يعيش لله. أوقفوا أوقاتهم لله، أعمارهم لله، أنفاسهم لله، فكانوا بحق أعزة. أما أنت تتصارع مع شهواتك من النظر المحرم ومن اللسان البذيء، تتصارع مع شهواتك بالعلاقات المحرمة، أيها العابد، للأسف للأسف يوم أن يذل المرء نفسه حتى يصير ذنبا للشهوات تتخطفه ذات اليمين وذات الشمال. عبد الله ارجع قبل أن لا ترجع. عبد الله خذ يدك، خذ بالحزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. شباب الإسلام، شباب الإسلام، ستندم على وقت الفتوة والقوة والعطاء، ستندم على جلسات فارغة وعلى رحلات دافية. يا بني، لا يمكن أن تعيش طيبة إلا إذا كنت ذا همة عالية. الله يربينا على الهمم العالية. قال الله: واجعلني للمتقين إماما. ما قال اجعلني من المتقين، لا، اجعلني إمام المتقين يقتدى به. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. انظر إلى علو الهمة. أما أن تبقى هكذا أنت وولدك، أنت وابنتك، أنت وزوجتك، هابطوا الهمم. كم يحفظ ولدك من القرآن؟ كم تحفظ زوجتك؟ كم تحفظ أنت؟ كم تحفظ حديثا؟ كان سفيان ابن سعيد الثوري الإمام يسأل الرجل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري. يقول سفيان الثوري: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، لا تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسبه من يحفظ الروايات والقصص وصفحات الفيسبوك والنكات والمضحكات. لماذا تلاحقون التوافه؟ عبد الله، إما أن تعيش عالية وإلا والله الموت أطيب. إما أن تكون عزيزة تتطلب المعالي، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أئمة، علماء، مجاهدون، أبطال، أنت من؟ أنت من؟ أنت من؟ أعطاك الله ذكاء، أعطاك حافظة، أعطاك لسانا طيبا، أعطاك مناخا صالحا، أعطاك الله. لتسألن يومئذ عن النعيم. ووالله ما منكم من أحد إلا يحمل عبا الإسلام، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. إيش تظن؟ إيش تظن؟ أن الإسلام والسنة والدعوة هي لفلان وعلان والباقي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا، الدين ديننا جميعا، الإسلام إسلامنا، سنة نبينا قدوتنا، يجب أن نأخذ بالهمام. ففروا إلى الله، إلى الله. دعك الآن من المجالس التافهة، دعك اليوم من الغيبة، وبعضهم يسوغها في قالب الجرح والتعديل وبيان الأحوال. يا عبد الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله. يوم تبلى السرائر، والله ستقدم على الله فيقال لك: كذبت، إنما تكلمت حسدا، إنما تكلمت غلا، إنما تكلمت باطلا. لذلك يا مسلم، أهل الإسلام، رجال الإسلام، نساء الإسلام، أبناء الإسلام، هبوا إلى علو الهمة ولا ترضى بالدون. إما أن تكون رجلا وإلا فالموت أطيب لنا. اللهم قوي همامنا، اللهم ارفع همامنا، اللهم ارفع إمامنا فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك يا ربنا الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك حياة الرجال الأبطال، ونعوذ بك من حياة التافهين الفارغين، إنك سميع الدعاء.